وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. نذكركم أيها الإخوة بهاتف البرنامج 011-8-88-3-0. حياكم الله أيها الأحبة. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد هو المثل الأعلى في أخلاقه السامية وآدابه الرفيعة العالية ونهجه القويم مع القريب والبعيد، مع الصغير والكبير والمسلم وغير المسلم، حتى ملك صلى الله عليه وسلم بأخلاقه ملك القلوب وأدهش العقول، فهو الذي بعثه الله تعالى بهذا الدين العظيم، دين الأخلاق والرحمة والسلام والوئام. سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل لكم كلمة بهذه المناسبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يكون التعامل مع نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم. إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، الإيمان به ركن من أركان التوحيد، فأساس ملة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يؤمن المسلم بأن محمد بن عبد الله سيد ولد آدم على الإطلاق، وأنه خاتم أنبياء الله ورسله، وأن رسالته عامة لجميع الخلائق عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون قرآن الآية. إذن فرسالة للعرب والعجم والجن ولجميعهم. فمنذ بعث صلى الله عليه وسلم فقد ختم الله بعد جميع الشرائع والرسالات، فلا شريعة بشريعته ولا رسالة بعد رسالته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نحبه كما فوق محبة فوق محبة النفس والولد والوالد الناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محبته صلى الله عليه وسلم واجبة صلى الله عليه وسلم، نصرته والدفاع عن سنته والمطلوب منا أيضا. قال الله جل وعلا فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال لئن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشيا. أيها المسلم، فمن محبتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى سنته ونحبب الناس إليها وننشر أخلاقه وسيرته وتعامله مع آل بيته ومع أسرته ومع أصحابه ومع الناس جميعا مسلمين وكافرين، لأن الله يقول في حقه إن وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فنصرة رسول الله أن نشر سنته وندافع عنها ونرد على كل شبهة وكل ضلالة يدلي بها المعترضون ومغضون له، ونبين سنته بيانا واضحا. فإذا نشر سنته وبيناها للناس بيانا واضحا بعد التزامنا بها في أنفسنا وتطبيقنا لها في واقع أمرنا، فإن هذا من أعظم النصرة. أما القيل والقال والأراجيف والتظاهرات لا تحقق هدفا، هذه وقتية، إنما المهم أن نوضع سنته ونرسم الطريق الذي سار عليها صلى الله عليه وسلم، ولا يهمنا ما يقال. فلقد استهزأ بمستهزئون، قال الله تعالى ولقد عين المستقيم، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز مبين أنه يعلم المستهزئين به الذين سخروا منه، فأيده الله وأظهره عليهم. قال الله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين. وقال والذين آمنوا به ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيا إخواني، محبة هذا النبي الكريم بالاقتداء به والتأسي به، قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا يهمنا ما ينشر الناشرون من أعداء الإسلام في تشويه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعداء له من القديم، لكننا يجب علينا أن نتبس سنته وندعو إليها وأن نوضح الحق ونزيل الباطل بالطرق الشرعية وبالحكمة والبصيرة حتى يعلمنا الحق، فهذا هو المقصود. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وجزاكم الله خيرا على هذا التبيين المبارك. نحن معكم مشاهدينا الكرام على هاتف البرنامج 011-80-88-3-0. أهلا بكم مرة أخرى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يسأل يقول عندما تشتد الفتنة على المسلم و تتعبه كثيرا وترهقه في نفسه وفي ماله وفي حياته، ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج منها الالتجاء إلى الله، الاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتضرع بيدي الله والاضطراب بيدي الله أن يكشف ضره ويثبت على دينه وأن لا يزيغ قلبه بعد هداه. كلما أمر من فتنة تعاون من شرها، ولازم الكتاب والسنة ليرى في الحل الواضح والطريق المستقر الذي ينقذه من هذه الجهالات ويخلص من هذه الضلالات. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول ما هي ضوابط النصح والإرشاد بين المسلمين؟ ضوابط النصح والإرشاد بين المسلمين، أولا العلاقة بين المسلمين علاقة أمة قوية تتجاوز علاقة النسب والإقليم والعرق، قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسموا إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالنصح من المسلمين أن تنصح أخاك إذا أرى مقصرا في واجب أو منتهكا لموعد حرام، تنصح بينك وبينه وترشده وتهديه طريق مستقيم، فلعله جاهل بهذا الأمر وارتقى عن جهاله، ولعل تأويل، ولعل كذا، تزيل عن الشبه والباطيل إن كان جاهلا، وتحث على الاستقامة والثبات الحق إن كان عالما، وتدعو التوبة والاستغفار والندم فيما بينك وبينه، لا شماتة به ولا أحب لهانته، ولكن حرص على هدايته واستقامته. فهو أخوك، تحب له ما تحب نفسك وتكره له ما تكره نفسك. فإذا أحببت الهدايه والاستقامة أحببت له ذلك، وإذا كرهت لنفسك الشر والبلاء فكره لأخيك المسلم حب له من خلال ما تحب نفسك. إياك وغشه وخيانته وخديعته، امحظه النصح والتوجيه السليم، وعده جزء منك تريد إصلاحه واستقامته. وفق الله الجميع لما يرضي الله. اللهم أمين. سماحة شيخ عبد العزيز، من هو المخول بالنصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل مسلم ينصح استطاعته، الأب ينصح زوجته وأولاده وبناته، ينصح جيرانه، ينصح أقاربه وأرحامه، ينصح زملائه ومن يصاحبه معه، ينصر إخوانه وزملاء في العمل. وكل متعقد ذلك، المسؤول الكبير له الحق الأمر والنهي والتصرف، وأنت على قدرك انصح وجع على قدر استطاعتك كلمات تهمسها بإذن أخيك، ترشده لهدى وتبعده عن ضلالة، وتسأل الله الثبات. فإذا شعر منك بالمحبة والمودة وأن نصيحتك له نصيحة أخوية قبلها إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو بدر من الخرج يقول، ثم نعم سم، بالنصيحة أن نضع كل موضعه، فنخاطب الجاهل بخطاب يناسبه، ونخاطب المتعلم بخطاب يناسبه، ونخاطب الكبير بخطاب يناسبه، لأن هدفنا إصلاح الحق. فينبغي أن ننزل منزلته حتى نسير على الطريق المستقيم إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أحمد سعيد من الرياض يقول في رسالة طويلة، مفادها يقول ما المقصود بالفساد بالأرض؟ هل هو فساد المال والفكر أو فساد المجتمع؟ وما هي نصيحتكم لدرء هذا الفساد؟ الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض صلاحها بدين الله وطاعة الله وعمارتها بطاعة الله والاستقامة على ذلك. والفساد ضد الصلاح، فساد في الأصل، فساد المعتقد، فساد العقيدة، فساد ثم فساد القيم والأخلاق والفضائل. فالأرض تصلح بدين الله إذا أقيمت عليها حدود الله. قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا. فإصلاح البلاد والعباد إن وطاعة الله. قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقتل النفس بغير حق فساد في الأرض، والزنا فساد، وشرب المسك فساد، والربا فساد في المعاملات، والغيبة فساد، والنميمة فساد، وكل معصية من معاصي الله ففيها فساد على قدر جرمها وشأنها. نعم. أيضا الأخ أحمد له سؤال آخر يقول هل من كلمة توجيهية لمن يتهجم على بعض عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا وعلى أيضا مجتمعنا؟ مجتمعنا ولله الحمد مجتمع خير، ونزكي أنفسنا على الله، ولا نخلو من أخطاء، كل الناس خطاء وكان توابون. لكن ينبغي إذا أردنا أن ندعو إلى الله ألا نعم الناس بالتبديع والتضليل، وأن نجعل القصد تقوى الله وإنقاذ الأمم من ضلالها. فنوضح الحق ونهدي إليه بأصول الشرعية. يقول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس وهلكهم، فالذي يقول هلك الناس هو أهلكم، لأنه حكم عليهم بلا علم. والناس في خير والبلد في خير والحمد لله، ولا يزال الناس من يحييهم هذه الشعائر الإسلام ويقيمها، وفي بلادنا خير كثير ونعمة من الله عظيمة. فالذي يريد أن يفرق جمعنا أو يريد أن يشسم لنا أو يجينا بأفكار غريبة على عقيدتنا ثم على ما صرنا عن الخير والصلاح، فإن رأيهم مردود عليه، ولا نقبل أي رأي يزحزحنا عن مبادئنا وقيمنا عن معتقدنا وعن أخلاقنا الفاضلة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-8-0-8-3-0. أم بدر من بيشة، نعم تفضلي بالسؤال. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبغى أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ معك. معكم تفضلوا. السؤال. نعم. الشيخ الله يرضى عليك، أنا حرمة تعبانة مريضة، معي جلطة في شقي ليسر كله. أيه؟ وأطلع للمستشفيات مع السائق ما معي أحد، ما أدري علي شيء ولا. في نفس البلدة ولا بعيد عنك؟ نعم. أنت في وسط البلد؟ الخروج. في وسط بيشة ولا يعني برا؟ الخروج، الخروج داخل المدينة؟ قصدك المسافة؟ لا المسافة ما هي بعيدة، يعني أنت يمكن ربع ساعة كذا. والله عليك تقوى الله والتحفظ وعدم التعطر وعدم الباس التبرج. يا رب الحمد الحمد. طيب والسؤال الثاني؟ أخذ إن شاء الله ربع ساعة وارجع إن شاء الله. السؤال هذا سؤالي الثاني يا شيخ، أنا رجلي فيها جبيرة، ألبس جبيرة في الرجل وأدخل الله يكرمكم في دورة المياه بالجزمة وأصلي بها، ما أدري علي شيء ولا، لأني ما أقدر ألبسها، أنا لازم أحد يلبسني. وإذا بس تدخل العين وتدخل العين إذا لبستيها؟ ما أقدر أخلع الجبيرة ولا أخلع الجزمة. تبقى عادي اليوم كله؟ لا إذا رحت المستشفى بس، لا في البيت الحمد لله أخلعها وأمشي ما علي حديا الحمد لله. بس قصدي أنا أدخل بها في دورات المياه الله يكرمك في المستشفى وأصلي بها، ما أدري علي شيء يا شيخ ولا. ما في شيء، امسحيها خلاص، انسحب الأرض خلاص، انتهى الموضوع إن شاء الله. في سؤال ثالث ولا خلاص؟ شكرا يا بدر، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد من القصيم يقول أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء. يقول والدتي تريد أن نطيل الجلوس عندها ونحن مشغولين بأمور الحياة، فما العمل؟ هل إذا تأخرنا عنها هل هذا من العقوق وما توجيهكم؟ يا أخي ارسموا لي خطة معينة من هجم معين في اليوم في أعمالكم وفي زيارة لأمكم، وأعطوها نصيبا من الزيارة ولو قلت خير من تبطوا عنها وخير من يكون في نفسها حرج عليكم. وعلى الأم أيضا أن تراعي شعور أولادها وظروف أعمالهم، فلا تكلفهم الجلوس بما يضيع أعمالهم، ينبغي منها أن ترضى منهم اليسير، وينبغي منهم أيضا أن لا يهملوها ويجعلوا زيارتها يوم أو بعد يوم أو يومين أمرا مزوم به لكي يتم التواصل والبر والصلة. أثابكم الله. أبو عبد الله من الخبر يقول أعاني أنا وإخوتي من غضب والدنا وصراخه علينا، ما هي نصيحتكم حتى أنه يصل الموضوع إلى الدعاء علينا؟ اصبروا واحتسبوا واجعلوها اجعلوها لله جل وعلا، والله يقول وصينا الإنسان بوالده حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك من فلا أطعهما، إذن فأطع أباك ولو كان كافرا وبر به ولو كان عاصيا، وحاول أن تجعل من برك له وصلتك إياه ويسير لإصلاح حاله وإزالة ما عليك به من شرور المعاصي. إذا رفع صوت عليكم فاسمعوا وأطيعوا، وإياكم أن تردوا الصوت، وإياكم أن تردوا القول عليه، فالله يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا شك أن دعاء الأب على أبنائه من الدعاء السجن كما في الحديث ثلاث لا ترد دعوتهم، وذلك دعاء الأبي على أبنيه، لكن دعاؤكم دعاؤه عليكم بغير ظلم منكم ومن غير عدوان لا يظلم شيئا، دعاؤه عليكم لو كنتم ظالمين له. أما إذا كنتم يعني متأدبين معه قائمين بحقه فإنه لا يضركم دعاؤه عليكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر ثامر من الجوف يقول ما موقف الإسلام ممن يتعمد قتل نفسه بحديدة أو بأي شيء أو بانتحار أو تفجير؟ والعياذ بالله، هذا عمل إجرامي كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديد بطنه يجوع بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا أبدا أبدا خالدا فيها أبدا مؤبدا، ومن حس سما فسموه في يده يحتسي في نار جهنم خالدا مخالدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فإنه يتردى في النار خالدا مخالدا فيها أبدا. إذن فقاتل الناس يعذب ما قتل بنفسه، وقتل النفس حرام، لأن الله جل وعلا حرم قد نزل بالحق وقد جعله أجل محتوم، قطعك أجل أخيك المسلم وإسلامك ودمه أمر منكر أيضا، والعياذ بالله هؤلاء يقتلون أنفسهم بالنواسي والمتفجرات، هؤلاء عجلوا بأمس إلى النار، فإن قتل إنسان بنفسه أو وجع نفسه خيانة من نفسه، فإن النفس أمانة عندك يجب أن تحافظ عليها وألا تعدى عليها، فمن قتل نفسه أو جرح نفسه بجروح فإنه مخطئ نفسه وظالم نفسه، فلنتق الله في أنفسنا. أما هؤلاء أرباب التفجيرات فهم قنون ناس زاغت قلوبهم غيرت فطرهم ربوا على الجهل والطغيان، فاستعمل هذه النواسف في قتل أم قتل غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال أم أحمد من خميس مشيط. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي فلوس لولدي هو يعطيني كمصروف لي وأنا أجمعها له، يعني إذا كان يعني يحتاج فيما بعد أو شيء، فأبغى أشوفها على أهل عليها زكاة أو لا. عليها زكاة إذا مضى الحول وهي نصاب عليها زكاة. طيب شو اسمه هذا، أنا لما أزكي أعطيها أحد أقاربي ولا؟ إن وجد في الأقارب فقير فهو حق بها. ما هو فقير فقير مرة يعني؟ إذا كان دخله لا يغطي مصاريفها اليومية. طيب بالنسبة لهذا للخادمات اللي في المنازل أقدر أعطيهم أم لا؟ إذا كانت عائلة فقيرة وكان دخلهم قليل أعطوا. هي شغالة يعني جاية من روسيا ولا من أثيوبيا تشتغل يعني ما أدري عنهم. وليس أسألوها إن كان مرتبها ما يغطي مصاريفها هناك أعطوها. طيب بالنسبة لشسمني هذه صلاة الركعتين حقت الفجر هذه، هل فيها قرآن يعني معين صور معينة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ فيهما، إما بقول يا أيها الكافر الأولى وقل هو الله بالثانية، وإما بقول آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل لنا في البقرة وفي الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم في الركعة الثانية، والكل جائز. طيب أنا لما نجي أسافر هل علي أن يجمع العصر مع الظهر وأدركني الوقت يعني وأنا لسه في المنزل؟ لا، ما دمت مثل الجمع إذا فارق المسافر بلده يعني لا أجمع أنا باقي في المنزل. نعم. طيب بر الوالدين كيف أبر والدي؟ السمع والطاعة لهما ومخاطرهم بخطاب الحسن والإحسان إليهما والنفق نحتاج إلى ذلك وزيارته وتوقع أحوالها. طيب شكرا حياكم الله، شكرا لاتصالك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات أم محمد من الرياض تقول سمعت أن من يقرأ سورة البقرة 40 مرة يزول عنه العقم ويرزق بمولود، ما صحة هذا القول؟ والله لا أعلم الأصل. طيب لا أعلم الأصل. وما هو فضل سورة البقرة يا شيخ؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بأحمد ياسين مقيم في المملكة، يقول عندما أصلي لا أستطيع التركيز في الصلاة وخصوصا عندما يكون أحد أمامي أو بجانبي، حيث أنني كثير التفكير والهواجس، فما هي نصيحتكم لي وماذا أعمل؟ كيف يسأل، يقول أنه يفتقد إلى الخشوع في الصلاة. الله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع لب الصلاة وروح الصلاة، ومن لم يخشع في صلاته دل على غفلة في قلبه، فإن الخشوع في القلب، وإذا تمكن الخشوع من القلب خشعت الجوارح كلها. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فخشوع القلب وإقبال على الله في الصلاة واستحضاره وعظمة ربي وقبل يديه، ثم اتياني بأذكار القيام والركوع وما بين الركوع والسجود والسجود وما بين السجدتين والشهر والشهر الأخير، اشتغال بالأذكار كلها تلهي عن وساوس وتمنع عن العبث في صلاته، وتجعل يقبل عليها بقلبه صادقا مخلصا. أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات. أم عماد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضل يا أم عماد. السلام عليك الشيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ، أنا اسمي أختي كانت صغيرة، توفت أمي وهي صغيرة يعني، ورضعتها جدتي، أنا رضعتها سبحان الله عمرها يعني كبيرة يعني، بس إنه سبحان الله حلت على برضاعة، عمرها رضعتها غلقت حتى سنتين وما شاء الله درت على اللبن. كم مرة بس كم مرة رضعتها؟ يعني هو يحرم كم مرة رضعتها؟ كم مرة خالاتها؟ كم عمرها؟ كيف معنى الرضاعة؟ حتى زوجها متوفي جدي يعني متوفي. كم رضعة؟ كم رضعة يا أم عماد؟ أم عماد كم رضعة؟ كم رضعة يقول الشيخ؟ رضعة لها يعني حلت على سبحان الله برضاعة، رضعتها غلقت سنتين رضاعة سدرة. كم مرة؟ كم مرة يا أم عماد؟ رضعتها سنتين كاملة. ويترضعها؟ إيه نعم. يعني بنت كبيرة بس سبحان الله حلت على برضاعة. المهم اسمعي اسمعي، إذا در عليها اللبن من الأم وإن كانت كبيرة فإنها تكون بنت لها من الرضاع. اسمع، بنت تكون بنت لها من الرضاع وأخت جميع بناتها. ايوه خلاص يعني كلنا يعني خلاتها. خلاص نعم نعم يعني كلنا يعني مثل عيال خلاتها يعني اللي هم صرنا يعني هم إخوانه هم إخوانها من الرضاع. ايوه طيب سؤال آخر. ايوه حياكم وشكرا يا عماد، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا أبو سالم من المدينة المنورة أيضا يسأل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، حب الوطن هل هو من الأمانة الواردة في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية؟ يا إخواني، الوطن المسلم يحبه المسلم لأمرين: أولا أنه أرضه ومنشأه وهذا مجموعة النفوس، ثانيا وطن الإسلام الذي تعلن في شعائر الإسلام، يرفع فيه أشعار الإسلام، تحكم به الشريعة، يؤمر بالمعروف ينهى به عن المنكر. هذا مجتمع المسلم الآمن مطمئن، هذا مجتمع المحافظة على أمنه واستقراره من الإيمان والساعي في إخلال بهذا من الضالين، بلد الحرمين الشريفين، بلد ملتقى المسلمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يحجه كل يوم كل سنة من البشر ويعتمر كذلك. هذه البلد المسلمين المحافظة عليه أمنه واستقراره وطمأنينته والتحام مجتمعه، فمن أخل بشيء من هذا فقد خان الله ورسوله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. اتصال الأخ فارس من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الله يعافيك. أقول ثلاثة أسئلة الله يعطيك العافية. السؤال الأول: الشراب على الوضوء كم يوم يعني؟ وأنت مقيم ولا مسافر؟ الشراب. أنت مقيم ولا مسافر؟ بعد ما توضى يعني كم يوم يعني أمسى عليه يعني؟ طيب شو شيخ، إذا كنت في شوف إذا كنت في بلد ولبس الخف مثل الساعة الثامنة صباحا امسى على، إذا يعني اعتبر المسح اليوم وليلة يبدأ من حين مسح، فإذا لبست الساعة الثامنة وتوضأت الساعة الثانية عشر نقول اعتبر اليوم والليلة من الثاني عشر اليوم، فتأخذ 24 ساعة من هذا الوقت. أيوة. يعني نعد المدة. والسؤال الثاني اسمع اسمع يا فارس فارس فارس فارس فارس بقي للإجابة. أيوة. استمع للشيخ، تفضل يا شيخ. الخفين يمسح عليهم المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وتعتبر المدة اليوم والليلة من حين المسح بعد الحدث وكذلك الأيام والثلاث والليالي المسافر من حين بعد المسح بعد من المسح بعد الحدث، هكذا حكمها. السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي طلقت زوجتي وأنا ما دخلت عليها وطلقها. ما هو واضح السؤال. طيب سم. هل خلوت بها في مكان؟ ألو. هل خلوت بها في مكان؟ إيه الخط ما كان. طيب سيعود إن شاء الله فارس من الرياض. لكن سمحت الشيخ عبد العزيز بالنسبة للسؤال الأول عن الشراب والخفين، إذا كان المسلم يعني في هذا البرد وفي شدة البرد يلبس مثلا جوربين على بعض، على ماذا يمسح وكيف تكون طريقة؟ يقول حكم الفوقاني. آه. إذا لبسهما قبل حكم الفوقاني. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عمر من الرياض يقول ماذا ما الذي يفعل المعتمر إذا وصل إلى البيت الحرام في البداية؟ أول شيء يبدأ بالطواف، لأن الطواف ببيت وتحية المسجد الحرام، فإن عجز عن الطواف صلى، أما إن قدر فالطواف هو تحية المسجد الحرام. أم مشعل من الطائف تفضلي. أم مشعل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت أنا بسأل وش جزاء فضله أو جزاءه اللي يحفظ جزء عمه؟ خير إن شاء الله، عمل طيب الحمد لله. كل آية طيب. عقوق الوالدين وش الأفعال اللي فيها تكون العقوق؟ عقوق الوالدين سبهما شتمهما لعنهما والعياذ بالله، عدم الطاعة لهما، جفاؤهما، الإعراض عن زيارتهما، عدم طاعتهما، عدم الإنفاق عليها، عدم قضاء حاجتها، كلها من العقوق. رفع الصوت عليها وأعظمه وأشد نسأل الله العافية ضربه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من السوء. نعم سؤال آخر. لا خلاص. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. نعود إلى الأسئلة التي وصلت. هذا يسأل يقول هل يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله يقول أم عبد الله تقول هل تحصل الرجعة في الطلاق الأول أو الطلقة الأولى برسائل الجوال؟ إذا قال الرجل لامرأته المطلقة ويا تزال في العدة في الطلقة الأولى أو الثانية طلقها وقبل انقضاء العدة وجه رسالة بخطه في الجوال قد راجعتك، هذه رجعة. نعم. سؤاله الثاني يسأل بارك الله فيكم محمد صديق من جدة يسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك فقد كثر الحديث عنه، فما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ والله صدر من هيئة كبار العلماء الحث على عدم العمل به، وأن نعم. عقدين في عقد واحد وقد يكون في ضلال على الطرف الثاني. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سعد من مكة المكرمة عندي أرض اشتريتها قبل 5 سنوات للتجارة ولكنني حتى الآن لم أدفع عنها الزكاة، فماذا علي وماذا أفعل؟ اشتراها ليبيعها ولا اشتراها ليعمرها؟ للبيع يا شيخ. إذا اشتراها وعرضها البيع ففيها الزكاة عند مضي الحول على رأس المال والربح. نعم. أحمد من جازان حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سماحة الوالد؟ أحمد الله وأثني عليه بما هو أهله. عافاك الله. سؤالي حفظك الله، كم ثبتت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم للتورق في التشهد الأخير من الصلاة وما صفتها جزاكم الله خير؟ في الصلاة تشهدان، الأول والثاني، فالأول في ما عدا الفجر في الشهدان، الأول والثاني. التورق الافتراش أن يفرد رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى، هذا إذا كان في التشهد الأول. والتشهد التورق بأن يخرج رجله اليمنى من تحته ويكون على الأرض وناصب اليمنى. نعم. جزاك الله خيرا. حياكم الله بارك الله فيكم. هذا سعيد من أبها يسأل يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح أو صلاة الشكر؟ لا الشكر ما لازم مسألة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ أمر يهمه خر لله ساجدا ولم يشرع للشكر صلاة، إنما سجود. أما الثانية صلاة التسبيح لا لا لا أصل لها. طيب التي لأنك دبرت حالها، قول النبي يا عباس ألا أحبيك ألا أحبيك كذا في عمرك في كل عام في كل شهر في كل كذا، دل على أنها غير مأثورة. أيضا فيها قراءة القرآن في السجود وهذا غير مشروع في الأصل. فهذه الصلاة فيها يعني تكلم العلماء فيها وطعنوا في إسنادها وروا أن بعضهم حكم بالوضع وأنها موضوعة لا أصل لها. بارك الله فيكم. أبو سعيد من الخبر يقول: من حفظ بعض سور القرآن الكريم في سنوات مضت ولكنه الآن قد نسيها وهجر القرآن، هل يأثم في ذلك؟ يأثم، أي أن تقوى الله والعودة للقرآن ودبره وحفظ ما يسر الله من حفظه كما كان من قبل. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ أرى أنه لو دخل معهم العشاء ثم صلى المغرب ذلك فإن هذا أولى. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات تقول يا ليت سماحة الشيخ عبد العزيز يوجه كلمة لبعض المعددين الذين لا يعدلون في التعامل مع زوجاتهم. الله جل وعلا قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال ما لا تجوروا وقال ما لا تكثر عيالكم. المهم أن التعدل مباح شرعا ولا إشكال فيه، لكن المباح في حق من عنده القدرة بماله وببدنه ويستطيع إدارة هذا البيت. أما من يخشى عنه من عدم العدل وقلة الوفاء والانحراف مع دون هذه لا يصح أدوى التعدد. من كان زوجتان فمال إلى أحدهن جاء يوم القيامة يشقه مائل. فلا يجوز لنا أن نعدد ونحن لا نصل النفقة ولا نستطيع القيام بواجب ونفضل وتغلب عن النساء فنفضل على هذه النساء الأولى ونتركها وننساها كما يفعل بعض الناس. إذا أخذ امرأة ثانية نسي الأولى وضيعها كأنها لم تكن، نسي أيامها وسنينها وشهورها. محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرز حقهن وكان دائما يذكر خديجة ويقول من يقول كيف تلقى فيقول كانت وكانت وكان لي منها ولد وذكر فضلها ومكانتها. فالمسلم لا ينسى كما قال لا تنسوا فضل بينكم. أما التعدد بلا ميزان ولا اعتدال هذا خطأ. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال أبو أحمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله بخير. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. أقول لك عندي سؤال يعني على عدل الأولاد. تفضل. إي نعم. أنا عندي أولاد الحمد لله، بنات وأولاد كلهم موظفين وكلهم عندهم أعمال وكلهم ما شاء الله تجوزتهم كلهم، وفي واحد مديون وعندي أصرف عليه وبسكن وعندي، هل علي في هذا الشيء؟ هو الصغير عندك في البيت ولا برا؟ الصغير عندك في البيت؟ السكن عندي في واحد بس، هذا اللي تعطيها أنت وتساعده هو عندك ساكن. يا أخي يجب على الأب العدل بين أولاد العطاء. إذا أعطى هذا أعطى هذا مثله، يعطي الرجل الأنثى يعطي الرجل مثل ما يعطي الأنثيين، هذا هو المطلوب. وإذا كان ابنك اللي عندك عليه ديون وأعنته على قضاء دينه فأرجو أن لا حرج في ذلك. بس الحمد لله هذولك عندهم أعمال موظفين وعندهم أعمال وعنده هذا ما عنده. المهم أعينه في قضاء دينه. سؤال آخر مديون أعينه في قضاء دينه. على نعم سؤال آخر يا أبو أحمد. نعم. عندك سؤال ثاني؟ لا لا ما عندي بس طيب. هذا متأكد منه بس خلاص. طيب شكرا لاتصالك بارك الله فيك. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، يعني من خلال هذا السؤال يعني حكم دفع الزكاة للابن حين زواجه؟ لا إذا كان الأب قادرا إيه نعم فالزواج من باب النفقة، من باب النفقة والنفقة واجب عليه. إذا كان الأب قادر لزوجه فينبغي أن يزوجه من خالص مال، لأن الزواج من النفقة والنفقة مطلوبة من الأب. نعم أبو سالم من الخبر يقول الدعوة على من ظلمني هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ ليس من الاعتداء، إذا دعوت على قدر مظلماتك ما هو معتداء في الدعاء، لكن صبرك وعفوك خير لك من هذا كله. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وفي الحديث وما زاد عبد عفو إلا وما زاد والله عبدا بعفو إلا عزة. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول أولادي لا يقومون لصلاة الفجر حتى وأنا أنبههم لذلك، وأحيانا يتطاولون علي بالكلام، فما توجيهكم حفظكم الله؟ اصبر عليهم وحث على الخير، بين لهم أن الشرع بر الأبي، وأحسن إليهم أنت وكن عونا لهم على برك، وإياك أن تتبع زلاتهم. كل شيء حاول أن تغاضى بعض الشيء لعل الله يفتح على قلوبهم ويمن عليهم بالرحمة والرفق. نعم الاتصال القادم من عرعر، الأخ سعد تفضل. سعد طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا علي من الرياض يسأل حفظكم الله ويقول من أركان الإسلام الصوم بارك الله فيكم، متى يلزم الطفل أو الإبن بالصوم؟ يلزم بعد عند البلوغ. نعم. إذا بلغ، لكن قبل البلوغ يسن أن يروض على الصوم ويحث عليه ويرغب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بصيام عاشوراء صامه المسلمون حتى الصغار، وكانوا يعطونهم اللعب الإهن يشغلون عن طلب الطعام، فترويض الصغار على الصوم مبكرا بعد العاشرة ما لم يضر به هذا أولى. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول حفظكم الله بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، حينما أقرأ القرآن الكريم وأختم القرآن وأقول أن ثواب هذا القرآن الكريم لوالدي المتوفى، ما الحكم في ذلك؟ ما يصلح هذا، ما يصلح. الأولى إذا قرأت وختمته ادعو الله عند ختم القرآن وأشرك أباك بالدعاء له. يقول ما هي الأعمال الفاضلة التي أبر بها والدي بعد وفاته؟ من أعظم الدعاء له، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم. سليمان من الرياض يقول هناك نسمع روايات كثيرة عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفي الصلاة، فما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة والمطلوبة؟ المطلوب في الصلاة في الفريضة أن نقول كما علمنا صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد الصلاة لا يشرف الصلاة على النبي، إنما الأذكار مشروعة من التسبيح والتكبير والتحميد ثم نصلي على رسول الله بعد ذلك. نعم اتصال معنا أم عليا من مكة المكرمة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام كيفك يا شيخ؟ أحمد الله. أنا يا شيخ بسأل سؤالين، السؤال الأول يا شيخ قراءة القرآن وختمه شهريا يعني تعالج الشخص كمصاب بالعين والسحر والحسد زي كذا؟ القرآن خير وشفاء، قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء لأمراض القلوب من الشرك والضلال وشفاء لأوجاع الأبدان عندما يصدق القارئ ويصدق من يقرأ عليه ويوقن بأن هذا شفاء من الله، فأرجو الله يشفيهم إن شاء الله. طيب السؤال الثاني يا شيخ، كثرة الاستغفار اللي يستغفر الشخص يعني يجلب له بعد الله الزواج الرزق وزي كذا ما فيش. يقول نوح عليه السلام كما أخبر الله عنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دعواتك لنا يا شيخ. الله يوفق الجميع بإذن الله. نعم، كان ذلكم هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. هذه التحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وهنا أيضا ومن المخرج أيضا معجب بن حمد الدوسري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.